صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فكان خيرا له. رواه مسلم. في الأسبوع الماضي الفقرة الثانية من هذا الحديث، وأرجعنا شرح الفقرة الأولى إلى هذا، يعني شرحنا قوله صلى الله عليه وسلم: وإن أصابته ضراء فكان خيرا له. كان الذي حملنا الحلقة الأولى أولا أن الأخ يبحث عن كيفيتها أكثر من الأولى، يعني قد يكون من الصعب على الإنسان أن يعلم أن المنعم يشكر الله عز وجل، ولا صعوبة عليه في أن يقابل النعمة بالشكر، ولكن الأمر الذي يحتاج إلى شرح وبيان أمر ذاك الذي يبتلى بالضر بالضراء، كيف يصبر فيكون الصبر خيرا له، مع أن الصبر بحسبه بلاء على بلاء، مصيبة الضر مصيبة، والصبر يتحمله الإنسان ويجتره مصيبة أخرى، والصبر له أوجه المعروف. فكيف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان خيرا له؟ ربما هذا هو الذي دفعنا على إلى الاستعجال بشرح الفقرة الثانية هذه التي قد تستشكل على العقل. وأظن أننا شرحناها وأتينا على ما يتعلق بها، وذهب الإشكال وتبين فعلا أن المؤمن، وقد وقفنا عند كلمة المؤمن وشرحنا المراد بالمؤمن، وأوضحنا أن المراد بالكلمة ذاك الذي أيقن عقله بوجود الله عز وجل خالق الكون وصانعه وقيوم السماوات والأرض، واصطبغ وجدانه أيضا بهذا الإيمان. هذا الإنسان المؤمن وإن أصابته ضراء فإن مما يعزيه في جنب مصيبته هذه علمه بأن الله عز وجل أرحم به من أن يزجه في شر، وأكرم من أن يبتليه بمصيبة ظاهرها وباطنها مصيبة، فهو يثق بأن الله عز وجل لا يريد له إلا الخير، لا سيما وقد تحدث الله عز وجل عن ذاته بهذه الصفة، وعرف ذاته على عبده من خلال هذه الصفة أيما تعريف. فمن اليسير عليه أن يصبر، ومن اليسير عليه أن يمر بجنب هذه المصيبة وهو لا يلقي لها بالا، ولكن قلنا لا نعني بهذا الكلام أن الجسد لا يتأثر، وأن الغرائز الحيوانية التي في الإنسان لا تتأثر، بل الإنسان بكلا شطريه هذين كجسد وكغرائز يتأثر، ولكن روحه التي تعشت بغذاء الإيمان بالله عز وجل عقلا ووجدانا، هذه الروح تهيمن على الجسد والغريزة، فتكون الفاعلية لها ويكون السلطان لها. ولذلك فإن المصيبة على الرغم من أنها تظل تسمى مصيبة إلا أن وقعها يكون خفيفا جدا، وهنا تتفاوت رتب المؤمنين على حسب قرب هذا الانسان من الله وعلى حسب شدة حبه لله عز وجل تذوب المصيبة وتضمحل في كيانه. فقد تجد انسانا ابتلي بمصيبة عظيمة جدا وتنظر اليه واذا هو لا يشعر بها اطلاقا، حتى الجسد لم يعد يشعر بها. هذا سبب هذه الحال بالنسبة لهذا الانسان، فرط حبه لله عز وجل وفرط ثقته بالله سبحانه وتعالى. والروح اذا انتعشت وتكامل انتعاشها تهيمن على الجسد وتزول فاعلية الجسد وتذوب مشاعر الجسد في غرام مشاعر الروح. وما اكثر الصحابة الذين يمكن ان نضرب بهم المثل في هذا الصدد، وما اكثر الربانيين الذين ابتلوا بالمصائب ونسمع عنهم اشياء تذهل لها العقول انهم لم يشعروا بوقع هذه المصائب قط. نعم، وحقق الله عز وجل على ايديهم خوارق كثيرة، وقد ذكرنا نماذج من هذه الامثلة لا نطيل شرح بها، فانا اعيد خلاصة ما قد كنت ذكرته في الاسبوع الماضي. والان ننتقل الى الشطر الاول، والشطر الاول قوله عليه الصلاة والسلام: ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له. ان اصابت المؤمن سراء، سراء اي امرا تسر له النفس، نعمة كرامة من الله عز وجل، مظهر من مظاهر السعادة. واسباب هذه النعم ومظاهرها كثيرة جدا، وليس المهم ان نستعرض هذه الانواع، وانما المهم ان نقول ان المؤمن ان اصابته نعمة من النعم ايضا لن يقع منها في محاضر ولن يقع منها في مزلة قدم، ولن تسكره نشوة هذه النعمة قط. وما اكثر ما تكون النعمة نقمة عندما تفعل بصاحبها شيئا من هذا، عندما تتحول النعمة الى نشوة تسكر الرأس، وعندما يجعل الانسان من هذه النعمة واسبابها اداة كفران بالله عز وجل وترف وبغي، نعم، فوق الارض، عندئذ قطعا تتحول هذه النعمة الى نقمة. ولكن المؤمن لا تؤذيه المصيبة بوقعها على الجسد والغريزة، ولا تؤذيه النعمة ايضا بوقعها على العقل والوجدان، اذ تبعث فيه النشوة وتجعله، نعم، يتعالى ويتجبر ويترف. المؤمن لا يعاني من خطر لا المصيبة ولا النعمة. ان اصابته سراء شكر، فكانت هذه النعمة ايضا خيرا له. وهنا المراد بالخير ليس الدنيا، طبعا خيرا هي خيرا في الدنيا له، لكن المراد ان هذه النعمة تصبح بالاضافة الى كونها خيرا لصاحبها في الدنيا، تصبح بالاضافة الى ذلك خيرا له في الاخرة. ورأس مال هذا كله الايمان. كيف هذا؟ اعود الى وصف كلمة المؤمن، قلت إنما نعني بالمؤمن ذاك الذي أيقن عقله بوجود الله واحدا أحدا قيوما للسماوات والأرض مدبرا للكون ولشؤون عباده. من أدق جزئيات أمورهم إلى أكبرها وأخطرها. نعم. ثم إن وجدانه أي عواطفه اصطبغت أيضا بهذا الإيمان. هذا ما نعنيه بكلمة مؤمن. هذا المؤمن عندما تصيبه نعمة يغدق الله عز وجل عليه من كرمه فيجعله من أغنى الأغنياء. يغدق الله عز وجل عليه من كرمه فيهيئ له أسرة يتنعم به بكل ما في هذه الكلمة من معنى، يهبه صحة عافية مظهرا، يهبه شرفا في قومه مكانة شهرة. نعم، هذه هي النعم عندما يكرمه الله عز وجل بهذه النعمة. النعمة أيها الإخوة مثل بذر، هذا البذر الذي نشبه النعمة به، هذا البذر صادف أي أرض من هذا الإنسان الذي آمن عقله بالله واصطبغت عواطفه بهذا الإيمان أيضا. هذه النعم بذور هذه النعم صادفت أرضا خصبة، أرضا رائعة جدا، رائعة للاستنبات، لا تفضل عليها أي أرض أخرى. هذا البذر إلى ما ينتهي حاله؟ ينمو ويتصاعد ويخضر ويتحول البذرة الواحدة إلى حبوب بل أو إلى فواكه أو إلى نعم كثيرة شتى. هذا الإنسان المؤمن النعمة عندما تسقط من قبل الله عز وجل في كيانه تنمو وتترعرع كنمو هذا الحب إذ يلقى به في تلك التربة الخصبة. نعم، هذا الإنسان مؤمن بمعنى أنه قبل أن يجد هذه النعمة عرف الله عز وجل بعقله وأحبه بقلبه وخافه أيضا بهذه المشاعر وامتلأ قلبه إجلالا لله سبحانه وتعالى. فإذا رأى النعمة قد تسللت إلى داره وإلى كيانه وجسمه وهو هذا الإنسان المؤمن، ماذا تصنع به النعمة؟ تزيده فوق حبه حبا، وتزيده على إجلاله إجلالا، وتزيد إيمانه العقلانية إيمانا، فيزداد هذا الإيمان في كيانه ويتضاعف. وهذا الإيمان عندما يتضاعف عن طريق هذه النعمة إنما يتمثل في ظاهرة هي الشكر، شكر الله سبحانه وتعالى. كيف يتجلى إيمان الإنسان أو زيادة الإيمان في من أكرمه الله عز وجل بنعمه؟ يزداد إيمانا بالله عز وجل وشعورا بأن الله سبحانه وتعالى لا يتخلى عنه، يكرمه، يحوطه بالرعاية والحماية والعناية. كلما استيقظ هذا الإنسان في صباحه فوجد نفسه منعما بالعافية والصحة، ووجد أن الله عز وجل أكرمه بمظهر جميل وبعافية تامة. نعم، فإن هذا الإنسان يزداد يقينا بحكم الله عز وجل، ويزداد ثقة بكرم الله، ومن ثم يزداد حبا لله سبحانه وتعالى. ونتيجة ذلك بعد هذا أنه لا يستخدم هذه النعمة إلا فيما يرضي الخالق عز وجل، ولا يسخرها إلا في خدمة دين الله سبحانه وتعالى. وبذلك تصبح هذه النعمة خيرا له في دنياه وآخرته. وهذا هو العاقل، وهذا هو التاجر الحقيقي الذي أخذ هذا المال وعرف كيف يسوسه، تعامل بالنعمة وعرف كيف يتجه بها. فلا هو في دار الدنيا كان محروما منها، تمتع بها كما يتمتع الآخرون، ولا هي تحولت غرما عليه بعد الموت حتى يلقى الحساب عليها من بعد، لا، بل انها تصبح مزرعة له لمزيد من الخير في اخرته، كما تصبح معينا لمزيد من السعادة في دنياه. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك خيرا له. لكن رأس مال هذا الشيء والضمان الوحيد له الإيمان. وأعود فأقول لكم، مع الأسف كلمة الإيمان أصبحت كلمة رخيصة على في الأسماع من كثرة ما استعملت لمعاني شتى متناقضة مختلفة، حتى أصبحت كما قلت كالوعاء الفارغ تملأه بما شئت. لسنا عن هذا الإيمان المنسوخ نتكلم، إنما نتكلم عن الإيمان الذي عناه رسول الله، وهو الإيمان الذي يعنيه بيان الله عز وجل كلما قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا الذي آمن بالله عقله، فكان هذا الإيمان ملء كيانه، ثم كان هذا الإيمان ملء مشاعره. هذا الإنسان لا يضره الغنى، لا تضره النعمة، لا تضره القصور المنيفة، لا يضره الأساس المترف ضمن حدود المباح طبعا، لا يضره شيء من ذلك أبدا. لماذا؟ لأنه يقيد النعمة بشكر الله سبحانه وتعالى، وتكون كالبذر الذي يلقى في التربة الخصبة كما قلنا، فهذه النعم لا تنبت له إلا خيرا، هي خيرا ولا ينبت الخير إلا خيرا. لكن إذا كان الأمر على خلاف ذلك، نقول كما قلنا عن الشق الآخر في الأسبوع الماضي، إذا كان هذا الإنسان غير مؤمن بالله عز وجل، وكم في الناس ممن من يسمي نفسه مؤمنا وهو غير مؤمن، وينطبق عليهم قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ينطبق هذا الوصف الرباني على كثير من الناس. نحن لا نأخذ الرواية وإنما نأخذ الحقائق. إن كان هذا الإنسان اكتفى بالإيمان إطارا ومظهرا في حياته، ولم يدخل سلطان الإيمان إلى عقله، ولا هيمن على شيء من عواطفه، فإن النعمة بالنسبة لهذا الإنسان شر له من المصيبة. نعم، شر له من المصيبة. وهذه النعمة تسمى نعمة في الظاهر، وهي في الحقيقة نقمة وبلاء. لماذا؟ لأن هذا الإنسان عندما يجد نفسه قد استغنى، وان النعيم اخذ يطوف به، وان يده امتدت الى كل احلامه التي يبتغيها، فلم تعد نعمة من النعم تقصر عنها يده. اذا رأى الانسان نفسه وقد اصبح في هذه الحال، طبيعه النفس الانسانيه، طبيعه الغريزه الحيوانيه الكامنه عند الانسان، انها تسكر وتحتاج وتطغى وتبغي، هذه طبيعه. وقال الله عز وجل في كتابه المبين بصريح العباره: ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى، اي ان الشأن في الانسان انه يطغى عند النعمه. والغنى لون من ابرز الوان النعم، والشأن في الانسان هكذا وسيظل على هذه الحاله الا اذا عالج الانسان نفسه بعلاج الايمان الحقيقي بالله سبحانه وتعالى. هذا الانسان الذي بهذا الشكل تطغيه النعمه وتبطئه، فتتحول النعمه الى شر له في العقبه في المآل يعني بعد الموت، وتتحول الى غرامات يحملها وينوق بحملها يوم القيامه يقينا بلا ريب. ايضا لن تسعده هذه النعمه في دار الدنيا، لن تسعده ايضا في دار الدنيا. واظن ان هذه الكلمه محل بحث، كثير منا ربما يتساءل ويقول: وهذه لماذا او ما الدليل عليها؟ انسان غمرته النعم وغمرته غمره، وان اتجه وجد الدنيا ترقص له ويمينه تمتد الى كل ما يريد، لماذا لا يكون مسرورا؟ لماذا لا يكون سعيدا؟ سؤال طالما طرحه السذج من الناس، واكاد اقول الاغبياء من الناس، الذين ينظرون الى الامور بمظاهرها السطحية ولا يصبرون اغوارها. قد يسأل هذا الانسان هذا السؤال، الجواب نعم، هذا المال لا يسعد، وتعامله مع النعمة بهذا الشكل بطرا وحشرا وطغيانا يزده في كآبة وكروب ولا يرقى به الى السعادة المنعشة. وانظروا لكي تعلموا هذا الامر على جليته، هذا المال او هذه النعم تصبح في الحقيقة تماما وبدون اي فرق مثل حقنة المورفين او اي مخدر يلجأ اليه الانسان المبتلى من اجل ان يعيش في ساعة مثله. هذا الانسان عندما يستعمل هذه الحقنة ويتناولها او يتناولها حقنة او مضغة او باي طريقة من الطرق يعيش ساعة او ربما ساعات وهو في احلام واراجيح، نعم يشعر من خلالها بسعادة رائعة. فاذا ذهب وقع هذا المخدر، واذا ذهب اثر هذا الذي هيمن على كيانه وعاد الى طبيعته ورشده، شعر بالالام الخانقة تحتوشه من كل مكان، ونظر فوجد ان كل نعيم الدنيا لا ينجده، وان كل ما كان يأمل ان يرى فيه سعادته لا يسعده، فيلجأ مرة اخرى الى حقنته تلك ويعيش مرة اخرى فعلا في سعادة، لكن هي ليست سعادة، هي مسكن، هي مخدر. القيام يتفطر الما إلا أن هذا الشعور غطي لبضع دقائق قبل ساعة. أرأيت إلى هذا المثال؟ هو ذاته حال الإنسان الذي لم يعرف ربه ولا هدي إلى مولاه وخالقه، وأعرض عنه واستقبل الدنيا فعانقها وهو يتأمل أن تسعده، وتعامل مع المقاييس المادية تماما، وأكرمه الله بالنعم وأغدقها عليه أيما إغداق. هذا الإنسان في الساعات التي يمارس فيها سروره، في ساعات لهوه طربه شرابه مسامراته الحمراء أو الخضراء أو الصفراء، لا يشعر بلذة كما يشعر ذاك الذي استعمل تلك الحقنة لبضع ساعات. فإذا رجع من سارته إلى داره وتمدد في فراشه سلب تلك الحقنة، وقد عاد إلى غرفته واضطجع ليرقد وأخذ يتقلب في الفراش إلى الضحوة الكبرى. سلب. وأنا أوجه الكلام إلى كل فرد منكم أن يسأل أي فرد ممن زجوا أنفسهم في هذه الشقوة، وليقل هذا الإنسان كلاما حقا لا يكذب على الحقيقة. يحدثك هذا الإنسان عن فراغه، عن آلامه، عن كآبته، عن ضجره. نعم، وربما وضع الشراب إلى جانبه عند سريره، كلما استيقظ ارتجع إلى الشراب ولم يجد سبيلا إلى الركاب إلا في جرعات ذلك السم. هذا شيء حقيقي. نعم، ثم إن هذا الإنسان إذا استيقظ أخذ ينظر إلى الساعة مرارا وتكرارا وهو يستعجل السهر الثاني، يستعجل اللقاء الآخر لأنه كئيب فجر، يريد أن يلجأ إلى مثل تلك السهرة التي كانت بالأمس، يريد أن يلجأ إلى حالة من تلك الحالات، وهذه الحالات كثيرة جدا متنوعة. نعم، وإلى أن يأتي ميعاد المخدر الجديد تمزقه الكآبة وتفعل أفاعيلها في أعماق كيانه وتلقي بذور الأمراض الخفية في كيانه الجسدي وكيانه النفسي. هذه حقيقة لا أبالغ فيها إطلاقا. ماذا فعلت الدنيا به؟ لا في حاضرها تمتع ولا من مغارم عقباها استطاع أن يفر. لقيت ذاك الآخر الذي آمن بالله الإيمان الحقيقي الذي أتحدث عنه، وهذا المعنى هو الذي يفر منه الرجل الغربي، هو الذي يلجأ منه الغربيون والغربيات إلى دين الله عز وجل. زرافات ووحدان. القضية والله ليست قضية منطق أيها الأخوة. ما عرف الغربيون الله بعد جهل، كانوا يعرفونه منكم، وما اكتشفوا سرا إيمانيا بعد جهل أيضا، ولكن الشيء الذي ألهب ظهورهم وجعلهم يلجؤون إلى رحاب الإيمان هو هذا الذي أحدثكم عنه. الدنيا اعتصروها ثم اعتصروها ثم اعتصروها فلم يجدوا فيها السر المسعد، وتقلبوا من نعيمها في ألوان وأشكال فلم يجدوا من ورائها إلا الكآبة، إلا في ساعات تناول هذه الجرعات. نعم، وعندما يلبسوا دخلوا رحاب الإيمان ولا يزالون يدخلون. والدعاء الذي لقيه الغربيون هو الدعاء الذي قد يحتاج إليه الشرقيون من مقلديهم في بلادنا. قلت مرة أظن أنني هنا أو لعل في مكان آخر تحدثت عن إنسان جعل الله منها عبرة للمعتبرين، لكن ترجمت خفية على أكثر الناس. رجل اسمه إسماعيل أدهم، هذا كان له والد مصري وأم أممية، وعاش يعني قدرا كبيرا من حياته في مصر، وتبنى الإلحاد وجاهر بالإلحاد، ثم زاد على ذلك فأصدر كتابا سماه وناقل الكفر ليس بكافر، سماه لماذا أنا ملحد، لماذا هو ملحد. نعم. وجعل من كتابه هذا دعوة رائجة إلى الإلحاد للرياضيات. نعم. لم تنقصه دنيا، لم ينقصه نعيم، ثم هو ملحد لا يحجزه شيء عن ممارسة أهوائه ونعيمه أشكالا وأنوانا. أي أريد أن أقول لن نجد من الدنيا ما يسبب أي ضجر له، بل إذا قلنا إن مقاييس السعادة هي النعيم الدنيوي ينبغي أن يكون هذا الإنسان مثالا للسعادة التي لا شقاء بعدها أو لا شقاء معها، يعني في دار الدنيا. نعم. ولكن هذا الإنسان ابتلي بالكآبة، وابتلي بمرض لم يعرف الأطباء سره وحقيقته، وطافت الكآبة حول قلبه وهيمن الضجر على صدره، فكان هذا الإنسان يجوب الصحار، يصعد إلى الكثبان وإلى السفور، ثم يهبط إلى شطآن البحار، يسير كالمجنون ليفر من كآبته، ولكن لا يعلم إلى أين يفر، لأنه لا يعلم مصدر كآبته. الرجل ملحد، الرجل أعرض عن ينبوع الحقيقة. نعم. وازدادت الكآبة عليه وفعلت فعلها في جسمه، فابتلي لا بمرض، بأمراض شتى. ثم ماذا كانت العاقبة؟ كانت العاقبة أنه استعجل الموت وألقى بنفسه في ساعة من الساعات التي كان يذوب فيها على بعض السكان. نعم. ألقى بنفسه في البحر وغرق. نعم. هذا الإنسان مات انتحارا وسلوا. طيب من الذي دفعه إلى الانتحار؟ أحقا لم يكن فقيرا. هل كان عاشقا لإنسانة ولم يكتب له التمتع بها؟ لا لا لا، كل ما كان تعفو إليه نفسه كان مقدما إليه، وكان يجد السبيل إليه قصيرا جدا. تمتع بكل ما يشاء من المباحات. طيب ماذا؟ ما السبب الذي يجعله يعني نسبة السعادة تهبط هبوطا جزئيا في حياته، فضلا عن أن يعيش حياة كئيبة ثم يموت مختلقا وهو يفر من كآبته إلى ظلام الموت والانتحار؟ ما السر؟ السر هذا الذي أقول لكم. نعم. السر كامل في قول الله سبحانه وتعالى الذي يقول فيه لعباده: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذا في دار الدنيا يزيل من قلوبهم القلق، الضجر، الخوف من المجنون، الكآبة، ويغرس في قلوبهم الأمن، تلك هي السعادة. وهو المعنى الذي كرره البيان الإلهي في قوله: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن في دار الدنيا، وهو المعني بقوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الانسان الذي عرف مولاه وخالقه فركن اليه يزاينه الضجر يزاينه الكآبة لانه هدي الى ينبوع وجوده، هدي الى مصدر حياته وتقلباته، والاله الذي بيده مفاتيح سروره ومفاتيح سعادته وشقائه. نعم، هذا الانسان كان تائها عن هذا المعنى، ولكن اكثر من انه كان تائها كان يكذب على الحقيقة. هذا الذي كان يقول نعم انا سعيد، هو سعيد قال بالحاد، ولا يعاني من ضجر ابدا، ولا يعاني من قلق، ولا يعاني من شيء اطلاقا اطلاقا، حدس فزاجي منه، كأنه يتصور ان الناس لا يفهمون معنى هذا الكلام. هذا مثل الطفل الذي يذهب الى بيت الجيران وقد اوصته امه ان لا يأكل عند بيت الجيران، فيعود ويقول لم اكل شيئا ولم امد يدي الى طعام اطلاقا، ويكرر ويكرر معنى ذلك نقيض تماما. ثم ان الله عز وجل ابتلاه بما يكشف الكذبة. هذا الانسان معروف اسماعيل ادهم هو المثل، فكر الملحدون لم يبطون ترجمته، لانهم لا يريدون ان ينتصب للناس من ترجمته برهانا يحطم الالحاد. نعم، هذه الحقيقة اذا عرفناها ندرك ان السبيل الوحيد من اجل ان يتمتع الانسان بدنياه ان يتعرف على ربه، ثم يسأل مولاه وخالقه ويقول يا ربي كيف اتمتع بهذه النعم، ما هو السبيل السليم من اجل ان اتعامل مع النعم التي اكرمتني بها. فيتعامل معه بالطريقة التي يرشده الله اليها حتى لا تتحول هذه النعم الى اداة تتفجر في كيانه كما قلت الان. نحن على الرغم من هذا الكلام الذي اقوله كلام علمي ولا يستطيع انسان ان يشكك فيه، لكن دائما الصور تغر، الصور تغر والمظاهر تخدع، نعم وتغش. عندنا مثلا نرى حال اسرة من الاسر وهي تتباهى بمظهر الطرف والاباحية والانحراف، ونرى ذلك اما في صور او في مشاهد حية. نعم، ممكن ان يسيل المعاب بعض منا على هذا. هؤلاء هم السعداء، هؤلاء من السعداء، نحن لا يكتب لنا شيء من هذا النعيم. ما ينبغي للإنسان أن يخدع أيها الإخوة. الآن لا يقاس بهذه المظاهر. قيل لي مين قيل لي؟ إن الأسرة الفلانية أقامت عرسا لعروسين لها، نعم، في فندق من فنادق هذه البلد، وانفقت على الحفل وحده كذا مليون، كذا من الملايين على الحفل وحده. نعم، اما المظاهر، مظاهر العرج والتبرج والاعمال التي تستنزل غضب الله سبحانه وتعالى تحدث عنها ولا حرج، والشرب ونحو ذلك، كل هذا وصف لي هذا العمل احد الاخوة. قلت طبعا نحن نريد ان نعلق تعليقين اثنين على هذا العمل. التعليق الاول ان المجتمع يكون افراده على هذه الحالة، او كثيرون معظم افراده على هذه الحالة، ثم لا يجدون من ينكر ومن يضرب على ايديهم. هذا المجتمع يخشى عليه من غضب الله سبحانه وتعالى، ومعما كان فيه من صالحين ومستقيمين فان ذلك الفساد الاطم الاكثر يذهب بجدوى هذا الخير. والمساجد العامرة مثل هذا المسجد عندئذ لا تكفي، لأن التيار الأغرب هو ذلك التجار. أول كلمة هذه التي ينبغي أن نقولها، وينبغي دائما أن نتذكر عندما نسأل لماذا لا يكرمنا الله بالنعم، ولماذا يبتلينا بالشدائد، ولماذا يبتلينا، أين الرخاء وأين كذا وكذا. نعم، ثم لا يتذكر واقع هذه الأمة، هذا الواقع الذي نص الله عز وجل عليه في محكم كتابه أن من سنة الله في عباده أن يكون سببا لهلاك الأمة التي يشيع فيها هذا الأمر، ويستمرون على ذلك ولا يوجد من ينكر عليهم ويضرب على أيديهم. وهذا الواقع مع الأسف يبدو، لا أدري، لكن يبدو أنه يتزايد. أناس أغمضوا أعينهم ثم فتحوا فوجدوا أن الدنيا ركعت بين أيديهم، ووجدوا أن بيوتهم أصبحت كنوزا لم تعد عقولهم تحملهم، فسكنوا بهذا المال ولم يجدوا سبيلا يعبرون به عن نشوتهم هذه إلا بهذه الطريقة. طيب، والرب الذي يراقي والإله الذي ينعم ويبتلي، الإله الذي يقول وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يفسقون، هذا بما كانوا يسمعون، بما كانوا يسمعون. هذا الوصف ينطبق علينا الآن. هذه أول كلمة أقولها، وليت أن كل من يغار على دين الله ويغار على حرمات الله ويهتم بما يسميه المجتمع الإسلامي وإقامة المجتمع الإسلامي يبدأ عمله من هنا. ليت أن كل مسلم صادق في إسلامه يبدأ جهاده من هذه النقطة. ويصير هذا على كل من قرأ كتاب الله، الأمر يبدأ إصلاحه من هذه القاعدة، من هذه الأرضية. الشيء الثاني الذي أريد أن أضيفه غير هذا الكلام، أنني أحب أن أقول لا تظنوا أيها الإخوة أن أسرة كهذه الأسرة تسعد بهذا الحق، ولا تظنوا أن هذا المظهر دليلا حقيقيا علميا على أنها تعيش سعيدة. وأنا أقسم أن هذه الظاهرة لا تمت إلى ذلك المعنى على السعادة بأي صفة، بل النقيض هو الذي يقع وهو الواقع الحقيقي بالشكل الذي صورته الآن. هذا كله تغطية لواقع، لكن ادخل إلى بيوت هؤلاء الناس وانظر سعادة هذه الأفراد بعضها ببعض، تجد الخصومات، تجد المآسي، تجد الشقاء، تجد القلوب النكدة بعضها لبعض. وقد رأينا وعشنا وعالجنا مشاكل ودعينا من أجل أن نحل مشاكل، نسأل الله العفو والعافية ونحمد الله أن عافانا منها. لا، فلا يظن النظام أن هذه الأسرة هي التي تعيش في الجنة الآن، وربما وسوس الشيطان وقال لها ينبغي أن نكون نحن أيضا كذلك. لا يغرنكم الشيطان، هذا خداع ينبغي أن يكون العاقل بعيدا عنه وفي مأمن من الوقوع فيه. نعم، أنكر أن أسرا من هذا القبيل، نعم، فعلت مثل هذا الصبي، نعم، وربما غضبها من غضب، نعم، فما الذي كان من نتيجة الأمر؟ بعد أسابيع شقي كل من العروسين بالآخر، وانفكت الصلة بينهم، وذهبت كل تلك النفقات أدراج الرياح، وما أظن أن واحدا منهما سعد بعد ذلك بغيره. نعم. كذلك الأسرة. وفي ذهن صور كثيرة لا نريد أن نكشف أسرار ولا نريد أن نسمي أسماء، ولكن سنة الله في عباده لا تتبدل ولا تتغير. يغنينا عن هذا أن تصير في الطريق الذي شرعه الله لك وهو عليم وليس بضيق. تمتع بمالك فيما أحله الله لك، تمتع مع أسرتك ضمن الحد الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لك. والله عز وجل ما حرم علينا الطيبات، فهو القائل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. استفهام إنكاري. نعم، وكما قلت لكم المساحة عريضة، مساحة الحلال مساحة عريضة جدا، وتغنيك هذه المساحة عن أن تشرد إلى الحرام يمينا أو إلى الحرام شمالا، لست بحاجة إلى هذا أبدا. هذا شيء. الشيء الثاني، لا تنخدع. السعادة لا تنبعث من غنيم الذهب أو أكداس الورق، ولا من الموائد العامرة، ولا من الزينة والزخرف. السعادة تنبع من هذا القلب، وإنما تصنع صنعة في أعماق هذا الفؤاد بيد الله عز وجل. فإذا كنت تريد السعادة فاطرق باب الله واطلبها منه. نعم، المال ما أكثر ما أشقى المال، وما أكثر ما يدعى أنفالي من أجل أن أصلح أو أن يصلح أمرا. أشقى المال أناس كثيرين وزجعوا في متاهات وآلام. نعم، الذهب لا يسعد، المعايد العامرة بالأطعمة ما تسعد، ما أكثر ما تحول الطعام اللذيذ الطيب إلى سبب لأمراض وبيلة حشي بها الجسد. نعم، إطلاقا البيت الفارغ الزخرف والله لا يسعد، وإن كان الباري عز وجل ما منعك أن تمارسه، لكن مارسه كجسد، والجسد لا يحيا بدون روح، وروح هذا الجسد استرضاء الله عز وجل. نعم، روح جسد النعيم بالطعام بالشراب بالأساس بالدار بالزوجة الحسناء بالأولاد بالمال، كل هذا جسد. روح أن تكون الصلة بينك وبين ربك عامرة. أما الصلة التي بينك وبين الله عز وجل، أنا قلت لها لإخواننا الطلاب، يعني سمعت إنسانا عاش حياة مخضرمة، عاش شاردا عن صراط الله، ثم انتعش بالتعرف على الله. قال طبعا عنده تجربة، قال لا أعلم على وجه الأرض إنسانا أشقى من ذاك الذي لم يعرف ربه ولم يعرف خالقه. عاش هكذا شاردا، وما أعرف إنسانا انتقل من الشقاء إلى السعادة كهذا الإنسان الذي كان شاردا عن مولاه. عندما تعرف عليه فانكب في أحضان رحمة الله سبحانه وتعالى، وأوصل صلته بهذا الإله وبهذا الخالق. هذا كلامه صحيح، كلامه صحيح. هذا الإنسان عندما يتعرف على مولاه ويقيم الصلة الوثقى بينه وبين ربه عز وجل، لن يخسر طعاما، لن يخسر شرابا، لن يخسر دارا، لن يخسر متعة مباحة، فيتمتع بذلك كله. والمزيد الذي يتمتع به انه يذوق طعم هذه الاشياء، يذوق طعمه، يرى سره، ينتشي بفضل الله سبحانه وتعالى. ومن ذاق هذا المعنى عرف، من ذاق هذا المعنى عرف. واسال الله عز وجل ان يمتعنا جميعا به، وان يصلح حال هذه الامه في هذه البلده وسائر بلاد المسلمين. الحمد لله رب العالمين.